السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة الرمضانية الجديدة. اليوم هي 17 ليلة نلتقي فيها في شهر رمضان المعظم. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاته وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال وأن يجعلنا من عتقائه من النار، اللهم آمين آمين آمين. في 16 يوما الماضية كنا نأخذ كل يوم فريقا من الفرقاء الأربعة، فريق الذكر وفريق البيان وفريق الفرقان وفريق النور، وفي هاتين الحلقتين اليوم وغدا سنغير الخطة، لأنه بقي اليوم وغدا فقط، يعني ليس باقي عندنا 4 أيام حتى نأخذ مجموعة كاملة. فاليوم سنأخذ أخوين من فرقتين، أخوين من فرقتين، وغدا أيضا نأخذ أخوين من فرقتين، وبذلك ننهي هذه ما أعتبرها مسابقة وإنما هي منافسة رمضانية من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اليوم عندنا أخوين كريمين من فريق الذكر وأخوين كريمين من فريق البيان، بارك الله بهم، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بتلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، اللهم آمين آمين، مع التفكر والتدبر والعمل بمقتضى القرآن العظيم إذ هو المقصود. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولكن لا تدبر إلا بلفظ صحيح، كيف يتدبر الإنسان ألفاظا فاسدة؟ ستخرج معه معاني فاسدة. لذلك ولله الحمد نحن بعد رسول الله ب15 قرنا نقرأ القرآن باللغة الأصلية التي نزل بها، لا بالترجمات كغيرنا، نحن ما نقرأ الترجمات، نحن نقرأ النص الأصلي الذي نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا. فالباء التي ننطقها اليوم نطقها رسول الله باء، والتاء تاء، والحاء حاء، والممدود ممدود، والمغنون مغنون، وهكذا. ولله الحمد والمنة هذه خصيصة لهذه الأمة لا توجد عند غيرها، فالحمد لله على ذلك. اليوم وصلت بنا التلاوة إلى الصفحة 310 من سورة مريم عليها السلام في الآية 65 التي أولها: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. مين بيعرف شو أعراب ربه؟ يا ربه شو أعرابها؟ يا رجل يا رجل ما فهمت السؤال. ما إعراب ربه؟ رب السماوات والأرض. إيه هذا ربه مضاف، ولكن هذا في هو مضاف، لكن إيش إعرابه؟ ما في إعراب في الدنيا اسمه مضاف. لما بتقول أنت كتاب الله، هل تقول عن كتابه إعرابها مضاف؟ مبتدأ، تقول مبتدأ. بعدين بآخر الإعراب بتقول وهو مضاف بآخر الإعراب. فلما أسألكم لا تقولوا مضاف. نعم، ما إعراب رب؟ مرفوع مبتدأ، ممكن مبتدأ خبره فاعبده واصطبر لعبادته، وممكن يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رب السماوات والأرض وما بينهما. واضح؟ طيب أقرأ ثم تقرأون، هذه بس سألنا بالنحو مشان يعني للعضلات. ايوه للعضلات، ونزيت الماكينه يعني. ان شاء الله خير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخ لا نعيد ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ما شاء الله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر اصطبر أصلها اصطبر اصطبر على وزن افتعل افتعل هذه اسمها تاء الافتعال افتع لكن لما جاورت الصاد كانت العرب يقلبونها طاء أسهل فيقولون واصطبر بدل أن يقولوا إيه واصطبر انتبهت كيف إذن واصطبر شو أصلها واصطبر انتبهنا هذه أبلغ من واصبر هلا في واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اصبر لكن اصطبر ألم نقل إن من البلاغة العربية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كل ما زاد عدد الحروف يزيد المعنى اصبر اصطبر أيها أكثر معنى اصطبر لأن حروف أكثر انتبهت كيف صابر هذه صار على وزن فاعل صابر يصابر يعني وصى غيره بالصبر وغيره وصاه بالصبر كل شيء على وزن فاعل يقتضي إيش المشاركة أفعال المشاركة بيسموها انتبهت كيف لذلك قال في آخر آل عمران اصبروا وصابروا يعني يصبر بعضكم بعضا اليوم أنا أمر في مرحلة ضعف كل إنسان الترمومتر النفسي لكل إنسان، مرة صعود مرة هبوط، مرة صعود مرة هبوط. أنا الآن أمر في مرحلة هبوط، فبتجوا أنتوا شو بتقولوا لي؟ لا يا أيمن لا كذا وكذا، شو بتعملوا؟ تصبرونني. طيب بعد فترة واحد منكم بيصير في ضعف نفسي، آتي أنا فأصبره، هاي معنى صابره، يعني ليصبر بعضكم بعضا، ليصبر بعضكم بعضا. هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم لله مثلا مماثل؟ هل تعلم له معادلا؟ هل تعلم من اسمه الله؟ أبدا، على مر التاريخ ما عرف هذا، ما عرف هذا على مر التاريخ. انتبهتوا؟ في ناس قالوا أنا ربكم الأعلى، لكن يسمي حاله الله، ربي حجب البشرية كلها أن يتسمى أحد منهم بهذا الاسم. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له معادلا؟ هل تعلم له مكافئا؟ حاشاه سبحانه وتعالى. واحد أحد فرد صمد، أول بلا بداية آخر بلا نهاية. طيب أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكو شيء، لم يكو شيء، ذكرنا عن يكو في الماضي وقلنا بأن أصلها يكن، وأن كما قلنا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أيضا قلة المبنى تدل على قلة المعنى. ولم يكو شيئا يعني لم يكن شيئا بالمرة، بالمرة ولم يكو شيئا. فوربك يعني فورب محمد، الكاف هذه خطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فوربك لنحشرنهم والشياء، هذا قسم، والله لا يقسم إلا بعظيم، ويقسم جل جلاله بما شاء من خلقه. أما نحن كبشر لا نقسم إلا بمين؟ بالله عز وجل. حول جهنم جثية، الجثو هو الجلوس على الركبتين، الجلوس على الركبتين شو اسمه؟ جثو. وترى كل أمة جاثية، تبهتوا كيف؟ هذه في العرب، من العرب من يقول جثية، ومن العرب من يقول جثية، وأيضا الآية التي بعدها من العرب من يقول عتية، ومنهم من يقول عتية، والآية اللي بعدها كمان منهم من يقول صلية، ومنهم من يقول صلية، لكن حفصا رواها لنا إلى رسول الله جثية عتية صلية. واضح؟ وإن منكم إلا واردها، أيدي جهنم، هذا المرور، المرور يعني ربي أخذ على نفسي العهد أن نمر جميعا ونرى جهنم، هذا لابد منه. وإن منكم إلا واردها، يعني يقال هذه جهنم واردها، كان على ربي يعني واردها يراها حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية، هذا لابد منه، نسأل الله العافية لنا ولكم. قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. المقام هو يعني العيشة والمتاع وكذا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا، الأساس هو الذي حولنا هذا، الأمتعة والوسائد والسرر والغرف، هذه شو اسمها؟ أساس. هم أحسن أساسا ورئيا، رئيا يعني منظرا حسنا، من الرؤية، مشتقة من الرؤية، هم أحسن أساسا ورئيا، يعني لما يراهم الإنسان يقول ما شاء الله، يعني هؤلاء قوم في نعمة، أهلكنا قبلهم أناس كانوا في نعمة أشد منهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. ما هو الذي يوعدون؟ أحد أمرين، إما العذاب أي في الدنيا، أو الساعة، والساعة تشمل الموت، إذا مات ابن آدم قامت قيامته. فسيعلمون من هو شر مكانا، هي شر هذه أصلها أشر، أشر مكانا، لكن لكثرة مجيئها في الكلام العرب لا تقول أشر بل تقول شر، ولا تقول مثلا فلان أخير من فلان، بل يقولون خير من فلان، التسهيل. أيوة خير، يعني بعد بيسموه كثرة الدور، كثرة الدور يعني كثرة المجيء في الكلام، فلا أشر، يقال إيش؟ هل يوسف ماذا قال لإخوته؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكانا، ما قال أشر مكانا، هي أشر، لكن الفصيح من الكلام ماذا يقال؟ شر، وكذلك خير. فهنا ماذا قال؟ من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن هي الخطوة الأولى من العبد، إذا اهتدى الإنسان الله بيزيده، يزيد الله الذين اهتدوا، شو بيزيدهم؟ هدى. بس هن بدأوا، هم بدأوا، هن اهتدوا، أم رب أنتوا اهتدوا؟ طيب فبيقوم إيه؟ يزيده، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. انتبهتوا كيف؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات قيل فيها كثير، والذي عليه أغلب العلماء أنها الأعمال الصالحة أيا كانت، أي عمل صالح خالص لوجه الله، لا تغفلوا عن هذا الثاني. ما بيكفي العمل يكون سليم وشيء من أحسن، ما بيكفي، بده يكون النية إيه؟ خالصة لله عز وجل. عم يحفظ القرآن لحتى الناس يعظموه، شو الفائدة؟ أنت ما حفظت القرآن من أجل الله، فهمتوا؟ عم يحفظ القرآن لأنه وعدوه بخمسة آلاف ريال، إذن أنت عم تحفظ من شهر خمسة آلاف ريال، ما عم تحفظ من أجلي، لا ما لك عندي شيء، لا تضحك على نفسك. فمن كان يرجو لقاء ربه فالإيه؟ وشو كمان؟ ولا يشرك بعبادة ربه، ربي ما بيقبل الشراكة أبدا. انتبهتوا؟ هي الباقيات الصالحة، هي الأعمال الصالحة التي إيه؟ لا يرجى بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا إلى هذا الأمر، خير عند ربك ثوابا أي أجرا، وخير مردا، المرد يعني يوم القيامة، المرد يعني بلك رده إلى كذا، يعني المستقبل، لما نأتي يوم القيامة يجد كل منا ذكره لله سبحانه وتعالى، صلاته، صيامه، حجه، صدقته، بره، تبسمه في وجه أخيه لله. تبسمك في وجه أخيك ليش عم تتبسم في وجهه؟ مو مشان يحبك، من شان الله يكون راضي عنك. شوف الفرق، انتبهتوا؟ ما بيكفي العمل يكون سليم والنية زائغة، بده يكون العمل سليم والنية لله، نية زائغة عند ربي ما له شيء أبدا. لذلك في آخر الكهف قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، عفوا في الفرقان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، عملوا إذن عملوا، فجعلناه هباء منثورا. الهباء هو هذا الغبار اللي بتشوفوه في الهواء معلق من كتر ما هو خفيف، وفوق عليه بتلاقي ايش؟ طار. هكذا الاعمال بدون ايه؟ بدون نية صحيحة. في عندنا اتصال من الاخ محمد من اليمن، تفضل يا اخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، اهلا وسهلا، تفضل اقرأ من اول الصفحة. الله يحييك. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده فاصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد

وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا بارك الله فيك يا أخي ما أنت في ألمانيا يا أخ خالد؟ نعم مولانا أنا اتصلت بحضرتك من كم يوم طيب. كده وحسيتني على الحفظ وأنا بدأت يعني إن شاء الله نجتهد جدا في هذا طيب الأمر ممتاز أنا أريدك أن تحفظ وتابع مع أستاذ عندكم في ألمانيا ما شاء الله في عدد من الإخوة المتقنين المجازين يوجد عدد من المتقنين فتابع مع أحدهم أي إنسان بترتاح له وتثق بعلمه وادرس علم التجويد كاملا ادرس علم الدراسة ادرس علم لا تقول هذه بعرفها هذه بعرفها هذه بعرفها اللي بيقول هذه بعرفها ما بيتعلم فهمت علي؟ والدتي يعني هي شيخاتي الحقيقة هي كمان شيخة القرآن في مسجد عمرو بن العاص في مصر المهم هلأ نحن على الهوى خلينا في الموضوع فتابع دراسة التجويد ونظريا وتدرب عليه عمليا تلاوتك جيدة ممتازة عرفت كيف لكن يعني بتتحسن أكثر شوي دائرة بين الحسن والأحسن وفقك الله يا أخ خالد لما يحب ويرضى طيب أريد أن أنبه الإخوة وإخواننا أيضا المستمعين في الآية 66 تأملوا ويقول الإنسان هذه الهمزة للاستفهام إذا معروفة إذا جاء نصر الله والفتح يعني إذا صار كذا بيصير كذا يعربونها ماذا مين بيعرف العرب إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه متضمن معنى الشرط كل هذا الكلام له شرح لكن ليس هذا محله إذا ما مت شفتوا ما هذه هذه ما يعربونها بعض الناس يقولوا زائدة وبعضهم ما بيحب يقول زائدة في القرآن بيقول لك صيلة عرفت كيف للتوكيد ما وظيفتها البلاغية التأكيد يقال تأكيد ويقال توكيد إن قلت توكيد فكلامك صحيح وإن قلت تأكيد فكلامك صحيح أإذا ما مت يعني أإذا مت حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم ليس ما جاءوها لا حتى إذا جاءوها لذلك قالوا أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة سبحان الله يلا عيدوها لنشوف أخي أفيدك فائدة ما هي ما بعد إذا زائدة زائدة من حيث الإعراب لكن لها وظيفة بلاغية وهي تأكيد المعنى واضح بهذه الفائدة ننهي هذه الحلقة وقبل أن ننهيها لابد من أن نراقب الله تعالى في العلامات فأعطي فريق إيش أنتو الذكر وأنتو